يقول هل ارتكاب المعاصي في السر ينافي الإخلاص؟ وكيف يعلم الإنسان أنه مخلص؟ هل ارتكاب المعاصي في السر ينافي الإخلاص؟ لا، ارتكاب المعاصي في السر مطلوب بالإنسان إذا أراد أن يعمل معصية يستتر لكي لا يشهد الناس عليه. من أتى شيئا من هذه القادورات فليستتر، هذا من الدين. وكيف يعلم الإنسان أنه مخلص؟ يعلم الإنسان أنه مخلص إذا غاب عن الناس، اجتهد في الدعاء والاستغفار والصلاة والصوم والصدقة، وأصبح إذا غاب عن الناس استغفر الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، اللهم إني أتوب إليك، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني. فإذا غاب عن الناس يجتهد في الطاعة، هذا دلالة على الإخلاص. كل ما غاب عن الناس، كل ما إيش، كل ما اجتهد في العبادة، هذا دلالة على الإخلاص. أما الذي أمام الناس استغفر الله، وإذا غاب عن الناس سكت، استغفر الله من هذا. هل يجوز لولدي أن يتزوج من ابن زوجة الثانية؟ نعم، إذا لم تكن له محرم لها. أبوك تزوج امرأة ولها بنت من قبل أبيك، لا يجوز أن تتزوجها. كما أنك أنت إذا تزوجت امرأة لها بنت، يمكن أبوك يتزوج بنتها. يقول هل يصيبني ذنب إذا جلست في مجلس فيه الغيبة؟ نعم، لا تجلس في مجلس فيه الغيبة. الغيبة مشكلة، والسامع عليه شيء. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الذي يأكل والذي يضحك والذي يسمع شركاء، والغيبة خطيرة. فإن أردت أن تقول لهم يا جماعة اشتغلوا بما ينفعكم أو تنصرف عنهم، وإن خفت منهم تنكر بقلبك إن خفت أن يؤذوك. والإنكار بالقلب إن شاء الله يسلم صاحبه، ولكن من رضي وتابع. لكن لا ينبغي للمسلم أن يجلس في مجالس الغيبة ومجالس النميمة، وينبغي للعقلاء أن تكون مجالسهم نافعة، فيها العلم أو فيها الخير أو فيها بحث ما يرفع الأمة وما يعز الأمة وما يوحد الأمة، فيها شيء ينفعنا لديننا أو دنيانا. أما كلام في أعراض الناس وفي الكلام في الناس، هذا لا ينفع، يضر ولا ينفع. قال تعالى وقال الذي عنده علم من الكتاب، من هو المقصود في الآية؟ هل هو سيدنا سليمان؟ منهم من قال سليمان، ومنهم من قال من كان الذي عنده علم من الكتاب. والحق الله أعلم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه والنصوص لم تبينه. نعم. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور الحديث؟ لعن الله من أحدث فيها أحدها أوى محدثا فعليه لعنة الله الحديث. ما معنى أوى محدثا؟ هل هو صاحب البدع ولو كان في بعض البدع عبادة فقط؟ الذي يظهر أن المحدث هو الذي يصر على الكبيرة. المحدث في المدينة هو الذي يكون مصر على كبيرة، هذا هو المحدث الذي يصر على الكبيرة، هذا المحدث. ولا ينبغي أن يؤوى، نرجو الله أن يتوب علينا. والمدينة ليست كغيرها، المدينة جعلها الله مهاجر نبيه صلى الله عليه وسلم، والبلد الوحيد الذي قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تفتح اليمن، تفتح الشام، تفتح العراق، وكل يذهب الناس يبسون ويبسون، والمدينة خير لهم. من أراد أهلها بسوء ماع كما يماع الملح في الماء، من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فالمدينة الله اختارها واصطفاها، فينبغي أن نشكرها، نشكر نعمة الله التي جعلنا من أهلها، ونتأدب فيها، ونتخلق بالأخلاق الجميلة، فلا نؤذي أهلها، ونكرم زوارها، ونرفق بخلق الله فيها، ونشكر ربنا. أبرك بلد، أكثر بلد فيه بركة، ما رأيت بلدا أكثر بركة فيه الوقت من المدينة. تذهب لأي مدينة أخرى مشوار يضوع عليك يوم، كل مساويرك تنهيها في المدينة وترجع لبيتك قبل الظهر. مدينة مباركة، الأكل فيها مبارك، الشرب، النوم فيها، العبادة فلذلك نشكر الله ونكمل شكرنا بأن نستعمل نعمه في طاعته. الشكر الحقيقي أن نستعمل نعم الله في طاعته، كما قال جل على: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكره، فلنشكر الله بما أعطانا. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين.